اشعل فتيل النفط وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم واقذف حمام يا الطاهش البطاش واقذف حمام يا الطاهش البطاش اشعل فتيل النفط وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم واقذف حمام يا الطاهش البطاش واقذف حمام يا الطاهش البطاش اضرب مواجعهم ولا ترحم وانصف عجول النفط بين اليم اضرب مواجعهم ولا ترحم وانصف عجول النفط بين اليم واصرف لهم شكل منيه كاش واصرف لهم شكل منيه كاش اذا الحصار اشتد واستحكم نسك البنادق من نجع الدم وانشن دم عشق يا الرشاش جز المجنزر وبرمل ابرم واخمل لهم في الخلف والمقدم وسويلهم فالكانك أربع عاش اغنص فديت الكف والمعصم وازرع طرقهم بألاظة نظم أنت الحنش دي أقتل الحناش بالكذف اكتب فالبارد ليتم وقع بتوقيع اليمن وبصم فوق البرام زبنا أرك النهاش احنا ثقتنا بالكاوي الأعظم هودي هدى الصاروخية والهم واسرى بصاروخي بغير اليوم واسراب صاروخ بغير الياش تصنيع حرب فيه سم مرقم وانفجأة القادمة تعظم تصنيع حرب فيه سم مرقم وانفجأة القادمة تعظم مد أن يمن رغما فمن عاداش مد أن يمن رغما فمن عاداش لو بالبوارج حلفهم يهجم وبالطواير في السماء خيم واصبح لها بين السحاب عشاش وعدل الصهيونية يخدم لو هول حربي كف وما تلثم وقدم السودان والأحباش قل للإمارات الرجوع أسلم ذاك العسيري قبلكم هانجم وانصحك تحسب صح حيا قرقاش شوق اليماني لا أسمع قحدم وإحنا لهذا الشعب بنكدم وكبود لقتال الطغى تعباش نقسم بمن خلى العدا تألم ذي عروته وثقى وما تفصم ما بان وطر راس للأوبة